فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شئت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام ابتاعي يعني اشتري نعم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق حدثني يا نعم هذا نعم في لما سبق أنه لا يحكم لمن أحدث وأن من اشترط شرطا فاسدا فإنه يصح البيع ويطلب الشرط ولو كان مئة شرط وفي دليل على جواز البيع المؤجل وبيع التقسيط ومن أدلة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تزايتم بدين إلى أجل فسمى فاكتبوا وهو كالإجماع من أهل العلم أن البيع من أقساط لا بأس أقساط شهرية أو سنوية بيع إلى أجل ولهذا في البريرة اشترت نفسها من أهلها بالتأجيل بتسع أواقف كل سنة يحل نجم ست نجوم كل سنة تدفع عقية تسع سنوات فجاءت تستعين عائشة في كتابتها في دليل عنه لا بأس الكاتب أن يستعين ويسأل يسأل من يقضيه من يقضي عنه كتابته أو يساعد في قضاء دينه لا حرج فلهذا جاءت بريرة تستعين عائشة قالت عائشة نحب أهلك أن أقضي عنه كتابه ويكون ولا فعل وفي اللفظ الأخرى قالت إن حبابت أن أصبها مصبا هذا يعني عائشة حيكون عندها شيء يكون عندها مال وحيانا ما يصير عندها شيء بعض الأحيان جاء امرأة مع ابنتان تسأل ولا وجدت إلا ثلاث تمرات ما عندها شيء والقصة الثانية أنها تمرة واحدة بعض الأحيان يكون عندها شيء يكون عندها الآن تسع أواق كل تريد تصبها صبا في وقت واحد يكون عندها أحيانا لكنها كانت كريمة رضي الله عنها وكانت تنفق ما يبقى في يدها شيء فأنه جاءها مال كثير مرة وزعت في الحال وكان صائم ولا تبقى شيئا للإفطار فقالت الجارية يا أم المؤمنين ما بقى شيء نفطر قال لا ذكرتني لفعلت نسيت وتصدقت بجميع ماله حتى ما بقى شيء للإفطار رضي الله عنه فالمال يغدو ويروح قد يأتي شيء من المال تصدقه في هذه المرة عندها قالت إن حب أهلك أنا صبها صبا الآن ويكون ولا لي هنا أنا أقضيها كتاب القرآن فقال أهل لا نحب تحتسب لوجه الله تعتق ولا لنا ولا لا نريد تحتسب يعني لله بدون مقابل ولا يكون لها ولا فردت عائشة ردتها ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الوقت الآخر فقال اشتريها افتاعيها واشتري لهم الولاء وهذا ليس خداعا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إنكار عليهم لأنهم قد بلغهم الشرط وعلموا فقال اشترطي فإن الشرط فاحسن ولا يضرك يعني ولهذا خطب الناس قال أما بعد ما بال قوم يشترطون شرطا في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط شرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق أعد فاطمة قبل آخر الحديث فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له نعم وفضل كتاب الله الحكم الله حكم الله والشرع سواء في الكتاب أو في السنة ليس في كتاب الله ليس في حكم الله وشرعه ودينه ويشمل هذا الكتاب والسنة نعم وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق نعم السلام عليكم حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلام على قول شرط الله أحق أوثق كلامه نعم سم قال على قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مئة شرط أنه لو شرط مئة مرة توكيدا فهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ليس له وإن شرط مئة مرة هذا تأويل ظاهر أنه شرط هو تأكيد إشكال عليه مفهم أو الأبي الشروط ثلاثة